الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأخوة، قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لقد اهتم الإسلام بالأسرة اهتماما عظيما. لقد اهتم الإسلام بالأسرة اهتماما عظيما، ووضع لها نظاما حكيما، وضع لها نظاما حكيما يرتكز على دعائم وأسس تضمن لها البقاء والاستقرار والاستمرار، يرتكز على دعائم وعلى أسس تضمن لها البقاء والاستمرار والاستقرار، فلم يترك شأنا من شؤونها إلا ودعمه. الإسلام لم يترك شأن من شؤون الأسرة إلا ودعمه بتوجيهات وإرشادات ونصائح وتوصيات وأحكام، لو أخذت بها الأسر لتحصنت من التفكك والتصدع والانهيار. ومن اهتمام الإسلام بالأسرة أنه حدد موقع كل من الزوجين إدراكا منه بتلك الطبيعة البشرية لكلا الطرفين، فلكل منهما ما يميزه عن الآخر. الإسلام لم يجعل الزواج علاقة تقوم على الصراع ومحاولة كل طرف إثبات ذاته، بل جعلها علاقة تقوم على ما بين الله عز وجل في كتابه، وأوضح النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. والإسلام جعل عقد الزواج أقدس وأعظم وأشرف عقد عرفته البشرية في تاريخها. هذه الوثيقة أعظم وثيقة في تاريخ البشرية، سماها الله عز وجل في كتابه ميثاقاً غليظاً. وأعظم ما في الزواج في الإسلام أن الله عز وجل في عليائه بين الزوجين، كل طرف يتقي الله عز وجل في الطرف الآخر، كل طرف يخاف الله عز وجل في الطرف الآخر. الله عز وجل بين الزوجين، فكل طرف يتقرب إلى الله بإسعاد الطرف الآخر، كل طرف يتقرب إلى الله بإرضاء الطرف الآخر، كل طرف يتقرب إلى الله بخدمة الطرف الآخر، وكل طرف يخشى الله أن يظلم الطرف الآخر. الله بين الزوجين. والإسلام جعل الأسرة أمانة بين الزوجين، أمانة مشتركة بين الزوجين. أيها الزوج، أيتها الزوجة، زوجك أمانة، بيتك أمانة، أخذتما بعضكما بأمانة الله، صرتما أسرة بكلمة الله، أسستما مؤسسة هي أعظم مؤسسة وأقدس مؤسسة وأشرف مؤسسة دعمتها شريعة الله. يقول جل في علاه: خلق لكم من أنفسكم. من أنفسكم دليل المساواة، هذه كلمات مختصرة انتبه لها جيدا، فيها رد على مئات البرامج التي أنفق عليها المليارات لتنادي بمساواة الرجل بالمرأة، والتي أثارت الشبه وشككت المسلمين حتى في كتاب الله عز وجل. فكلمات مني مختصرة ترد على مئات البرامج التي أنفق عليها المليارات لتشكك المسلمين في هذا الجانب. فمن أنفسكم، نعم دليل المساواة، دليل المساواة، المساواة في التكاليف، فهي مكلفة كما هو مكلف، وهي مسؤولة كما هو مسؤول. وفي هذا الصدد، هي مكلفة برعاية الزوج والأولاد والبيت، ومسؤولة عن ذلك كما هو مكلف برعاية الزوجة والأولاد والبيت ومسؤول عن ذلك. من أنفسكم دليل المساواة، فهي تصيب كما هو يصيب، وتخطئ كما هو يخطئ، وتحب كما هو يحب، وتكره كما هو يكره، وترضى كما هو يرضى، وتغضب كما هو يغضب، وتسعد كما هو يسعد، وتشقى كما هو يشقى. دليل المساواة من أنفسكم. من أنفسكم، من جبلتكم، من طينتكم، من جنسكم. ولكن تتميز عنك أيها الرجل بخصائص، المرأة تتميز عن الرجل، نعم تتميز عن الرجل بخصائص كي تميل إليها، وتتميز أن لتسكنوا إليها. فمن حكمة الله عز وجل أن الزوج والزوجة متكاملان، متجانسان، متناسقان، وليس متشابهين. قال الله عز وجل: وليس الذكر كالأنثى. في سورة آل عمران: وليس الذكر كالأنثى. هذا كلام الله، أفوق كلام الله كلام؟ حاشا لله. أبعد كلام الله كلام؟ هؤلاء الذين يجعلون رزقهم أنهم يكذبون. نقول لهم هذا المقطع وهذا الجزء البسيط من جزء من آية من سورة آل عمران: وليس الذكر كالأنثى. نعم، فروق، فروق لطيفة، فروق لطيفة للمهام التي أنيطت بكل منهم. فروق بينهما لطيفة للمهام التي أنيطت أو كلف بها كل منهم. للرجل، للزوج مهام، وللزوجة مهام، للزوج خصائص وللزوجة خصائص، لكن للزوج خصائص لا تكتمل إلا بزوجته، وكذلك الزوجة لها خصائص لا تكتمل إلا بزوجها إذا سكن إليها وسكنت إليه. خلاص الكلام، نقص في نقاط معينة عند الرجل لا يكتمل إلا بزوجته، ونقص في نقاط معينة عند الزوجة لا تكتمل إلا بزوجها ليسكن إليها. وجعل بينكم مودة، وهي المحبة. فحينما يجد الرجل زوجته ملء عينيه وملء سمعه وملء بصره وملء قلبه جمالا وكمالا ورقة ووفاء وطاعة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها حفظته، أتت المودة، أحبها. وكذلك الزوجة حينما تجد زوجها ملء عينها ملء سمعها ملء بصرها ملء قلبها، كريما رحيما حليما عطوفا صبورا، يحفظها، يصونها، يحميها، يدافع عنها، يكرمها، يكرم أهلها، يحبها. وجعل بينكم مودة. من هنا تأتي المودة في القلوب التي خلقها الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. ولأن المودة قد لا تستمر، قد لا تدوم، وهذا واقع وحاصل، قال الله عز وجل ورحمة: وجعل بينكم مودة فإن لم تكن ورحمة. ورحمة لا يشترط، لا يشترط أن يستمر الحب إلى النهاية في هذه المؤسسة، لا يشترط. وليس بصحيح، ليس بصحيح إن غادر الحب الأسرة فهي أسرة فاشلة محكوم عليها بالخراب والدمار والتصدع والانهيار، ليس بصحيح. ليس بصحيح إن غادر الحب هذه المؤسسة فهي فاشلة. لذلك قال الله عز وجل ورحمة: فكم من زوجة صبرت على زوجها وتحملته رحمة به، هي لا تحبه ولكن في نفس الوقت لا تكرهه، لا تبغضه، فصبرت وتحملت رحمة به. وكم من زوج كذلك صبر على زوجته وتحملها رحمة بها، لا يحبها لكنه في نفس الوقت لا يكرهها إنما يرحمها. قد يمرض الزوج أو يضعف فتتحمل المرأة وتصبر، ويكون العفاف وسام شرف على باب هذا البيت. قد يضعف الرجل ويمرض ويقصر في حق المرأة فتصبر وتحتزم وتتحمل، ويكون العفاف وسام شرف على باب هذا البيت. قد يفتقد ويفلس، يفصل من عملي، يصبح بلا عمل، بلا وظيفة، بلا كسب، بلا دخل، بلا راتب، فتعمل هي، وقد تكون أعمال شاقة لتطعمه وتداويه. أليست هذه رحمة يا عباد الله؟ كم من زوجة مرضت وأقعدت ولازمت الفراش بقية عمرها، فاعتنى بها زوجها إلى آخر النفس، أليست هذه رحمة؟ أو جانب من جوانب الرحمة في الزواج الإسلامي؟ قل بربك في أي وثيقة وفي أي عقد تجد هذا الذي يحكي لك؟ كم من بيوت لا حصر لها ولا عدد، كانت الرحمة فقط هي السبب الوحيد في بقائها واستمرارها واستقرارها رغم الخلافات، رغم المشاكل،